هيا بنا اخوة الجهاد والاسلام يتجدد اللقاء مع حضراتكم، نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة لهذا القارئ الذي يتعلم منه الكثير كيف يقرأ كتاب رب العالمين. فضيلة القارئ شيخ الجودة علي المتولي، القارئ والمقيم بالشرق واقوى مركز متغمر بمحافظة الترقبلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال. خالص الشكر والتقدير لفضيلة مولانا وقارئنا مولانا الشيخ جودة علي متولي القارئ والمقيم بميد أخضر. وفي أثناء التلاوة إخوة العباد والإسلام حضر العلم القرآني مولانا الشيخ إسماعيل الطباوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وحضر أيضا فخر لنا دائما نفخر به لأنه يجمع ما بين عالم جليل وقارئ للقرآن الكريم، صاحب مدرسة الطاروق في فن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروق الذي حضر مع حضراتكم. فأقول لكم بأن السادة القراء سيتوافدون على حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، فنيابة عن مولانا الشيخ أحمد عامر الذي قرأ غرة هذا الشهر الطيب المبارك، ونيابة عن فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال نظرا لانشغاله في القاهرة، ونيابة أيضا عن مولانا الشيخ حجاج الهنداوي وكل السادة القراء ومولانا الشيخ بسيوني الذي اتصل تلفونيا في هذا اللقاء القرآني، ونيابة عن السادة القراء الذين كل من أرسل برقية أو اتصل تلفونيا لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني، إلى الدكتور محمود علي حسن وشقيقه الأستاذ أحمد علي حسن. وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله بريق القارئ والمقيم بنعوم مركز صفر صقر، وفضيلة القارئ الشيخ إيهاب عامر، وفضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز فرج، كما أنني أتقدم نيابة عن أولاد تميم أصحاب مخازن الفراشة وأولاد عجلان لشرشابة الذين يتقدمون بخالص العزاء، ونيابة أيضا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني، ونيابة عن نقابة الأشراف لمحافظة الشرقية ومولانا الشيخ موسى المسلمي ونجله الأستاذ محمد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، هذا اللقاء الطيب المبارك هي بنا نعيش مع تلاوة قرآنية، ثم بعد ذلك سيكون اللقاء مع فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري. الناس بتسأل مال الدكتور عبد الفتاح هيقرأ امتى، بقول دايما الجواهر بنعينها وبنخليها الجواهر الثمينة عشان السادة القراء، عشان السادة المستمعين يعرفوا ان ربما تكون ايات نسخ الختام مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. بحب حد يشاور لي والله. اتفضل يا استاذ. بحب حد يشاور لي. مش ما كل واحد يبان في مكان. نيابة عن الكاتب الصحفي الأستاذ محمود صلاح مدير تحرير حوادث اليوم والإعلامي الأستاذ أحمد العيسوي الصحفي بالأهرام، ونيابة عن مولانا الشيخ محمد رمضان الذي يتقدم بخالص العزاء إلى الدكتور محمود علي حسن في هذا اللقاء القرآني الطيب.